أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد الميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقفنا عند رأس هذه الآية الكريمة الشريفة العظيمة: وما يضل به إلا الفاسقين. قلنا إن الفاسقين هذا مفعول به ليضل، ثم بدأ بنعتهم الذين، إذن الذين نعت، الذين نعت في محل نصب، لأن النعت حكم المنعوت، اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب نعت لإيه؟ الفاسقين. وبعدين يقول لك هنا النعت دوت ايه يا أفيقة؟ يقول لك النعت يا طالبات العلم يأتي لأغراض، يعني مثلا الحمد لله الرحيم، قال لك ده للمدح، نعت للمدح. وبعدين اللهم اغفر لفلان المسكين، قالت للترحم، صحيح؟ وأعوذ بالله السميع العليم للتعظيم، من الشيطان الرجيم للتحقير. يبقى النعوت يا طلاب العلم كما ذكر ذلك النحاء، وليس هذا من النحو في شيء، لكن النحاء تطفر على البلاغيين في النقطة دي. يقول لك أغراض النعت، يقول لك للترحم، للتعظيم، للمدح، للتحقير، للذم، وهكذا. يبقى ده كلام البلاغيين، لان ده في علم المعاني. لكن انه حقلوا مفيش مشاكل، هو كله لغه، صحيح؟ فيقول لك هنا ايه؟ يقول لك للذم، النعت هنا للذم. وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون. يبقى ده نعت للذم وليس لغير ذلك. طيب، الذين ينقضون، ايه النقض ده يا ولد؟ قال لك النقض ده فك. يقول لك ايه؟ بص، يقول لك الشيخ سليمان يقول لك ايه: والنقض فك التركيب. النقض فك التركيب، يعني شيء مركب ثم أنت تفكه. وبعدين دايما يقول لك النقد ده في الأصل يصرف إلى الحبل. في الأصل مين اللي قال الكلام ده؟ إذا ما خشاه سيدنا جار الله في الكشاف قال، وقالوا في أساس البلاغة، يقول لك الأصل فيه أن يكون للحبل. هو الشيخ سليمان بقى استفاد من كلام الزمخشري وقال كلام هنا جميل: الأصل في الفك أن يكون للحبل. ليه يا ولد يا نجوم؟ قال لك الحبل ده مجدول كده، صح؟ مجدول على بعضه كده، ده تركيب، لأن الحبل القوي يكون بأكثر من إيه؟ من خيط، ثم يبدل هكذا إلى أن يصير قويا، أليس كذلك؟ عارفين الكلام ده أنت؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك إيه: واعتصموا بحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا. ايه حبل دي؟ قال لك ده القرآن، القرآن هو حبل الله، يبقى ده مجاز مرسل او كناية عن القرآن. واعتصموا بحبل الله استعارة تصريحية، لأنه شبه القرآن بالحبل، استعار إيه؟ بالتصريح، لأنه صرح بالمشبه به اللي هو حبل الله. طيب ليه جعل القرآن حبلا؟ قال لك لأن الحبل يجمع المتفرقات. انت عندك كتب كثيرة كثيرة، صحيح؟ اي كتب اي. طب اردت ان تنقلها، تنقلها كتابا كتابا، ولا تأتي بحبل كده وتربطها تروح شايلها مرة واحدة؟ يبقى الحبل يجمع المتفرقات، وأفراد الأمة لو اجتمعوا على القرآن لكان القرآن مجمعهم، لكان القرآن إيه؟ مجمعهم. ولذلك قالك واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بالقرآن حتى لا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القرآن هو المجمع. طيب يقول لك الذين ينقضون عهد الله، يبقى النقض الأصل فيه للحبل. يقول لك ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، شوف في حرف النحو، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. يقول لك النكس هو النقض، والنكس هو الفك اللغة كده في النساء. وامرأة كانت حمقاء يعني قليلة العقل، أحمق وحمقاء. يقول لك قليلة العقل من كانت قرشية من أهل مكة، كانت قليلة حمقاء، كانت تجمع جواريها من قرشية. يعني إيه يعني إيه قرشية؟ يعني سيدة، مش مش مش مش أمة أو عبدة، لا ده كانت لها جواري، كانت تجمع الجواري وتقول لهم اغزلوا، كانت تتخذ مغزلا وتشرف عليهن، وبعد ما يغزلوا على المغزل من الصباح إلى الظهيرة تأمرهم بأن ينقضن ما غزلناه، يفكوا اللي عملوه. شوف القرآن، امرأة حقيقية كانت لا اسمها، لها اسم حتى موجود في التفاسير، اسمها أظن اسمها عريضة أو عريضة أو غير ذلك، كانت قرشية، لا ناسي اسمها. بقول لك كانت قليلة العقل، كانت تفعل هذا ثم تنقض غزلها لقلة عقلها. ولذلك ربنا قال الذي ينقض عهد الله قليل العقل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، لأن الغزل لما يغزل يكون قويا، صحيح؟ يكون قوي، يشد بعضه بعضا. طيب بعد أن كان قوي وقوته في استعماله وجماله، وبعدين تيجي تفك تاني تضعف. وكذلك أوامر الله إذا أتمرت بها قويتا، صرت قويا بطاعته سبحانه وتعالى، وإذا عرفت فروض الله وأتمرت بها كنت قويا بالله، فإذا نكثت على عقبيك ضعفت. لأن المعصية ضعف في البدن وهوان عند الناس. ليه يا ولد؟ لأنك هان عليك أمر الله فهنت في أعين الناس، هان عليك أمر الله فهنت في أعين الناس. الجزاء من جنس الإيه؟ من جنس العمل. لكن إذا عظمت أمر الله أعظمك الله في أعين الناس، أعظمك الله في أعين الناس، والله لطيف بعباده. والله إيه؟ ليه قلت والله لطيف بعباده؟ لأن ربنا ما بيعاملناش بما نفعله، وعملنا بلطفه وإحسانه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله لخير إيه؟ خلاص. لكن إحنا ربنا ما بيعاملناش بأعمالنا، أعمالنا لا تساوي شيء، لكن يعاملنا الله بإيه؟ بلطفه. ولذلك الله لطيف بإيه؟ بإيمان. الذين ينقضون النقض، ينقضون عهد الله، والعهد دائما يكون بين الإيه؟ بين اثنين. ولذلك جعل أو استعمل الحبل في العهد مجازا. طيب، ولذلك قال الشيخ سليمان الجامعي يقول لك إيه؟ يقول لك هنا صفة للفخلاص، والنقد فك التركيب، وأصله فك طاقات الحبل، هو الحبل المفتول ده طاقاته، واستعماله في إبطال العهد من، واستعماله يعني استعمال النقد، هذه الهاء تعود على النقد، واستعماله في إبطال العهد من حيث، من حيث دي خبر يا أولاد، يعني استعماله دي مبتدأ، مبتدأ تفهم النحو هنا برضه، تعرف تفهم الجملة، الواو هنا استئنافية، استعماله مبتدأ. طب أين الخبر؟ الخبر الجر والمجرور متعلق معزوف، من حيث إن العهد يستعار له الحبل، دايما العهد في لغة العرب كده يستعار له كلمة الإيه؟ الحبل، لأن القرآن عهد الله بينه وبيننا، صحيح؟ هو عهد بين الله وبيننا القرآن. ولذلك قال لك واعتصموا بحبل الله، هذا هو. واستعماله يعني استعمال النقض في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل، لما هذه العلة هي لما فيه من ربط أحد المتعاهدين، واحد واحد بينكم بالعقد، أنت وإقبال في بينكما عقد وعهد، يبقى دائما نستعمل في لسان العرب الحبل للعهد بين طرفين، بين المتعاهدين، هذا هو من ربط أحد المتعاهدين بالآخر. فإن أطلق يعني النقد مع لفظ الحبل كان ترشيحا، يعني كان تقوية للمجاز، من الاستعارة أو المجاز، استعارة ترشيحية. وإن ذكر يعني النقد مع العهد كان رمزا إلى شيء هو من روادفه، روادفه يعني من نتائجه، هذه الروادف هي النتائج والمعقبات. وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين، والعهد الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين، وهكذا يا طلاب العلم. ثم قال العهد يطلق على الدار، دارك بيتك، ليه؟ قال لك ويطلق على ده كلام في المجال، ويقال للدار يعني العهد من حيث أنها تراعى بالرجوع إليها، ويقال العهد للتاريخ لأنه يحفظ أيضا، هذا من باب كله المجاز. وهذا العهد، نأتي إلى العهد بقى، العهد ده إيه؟ أولا السيوطي، سيدنا السيوطي رحمة الله عليه الشيخ جلال الدين، قال لك في الشرح ينقضون عهد الله أي ما عهده إليهم في الكتب، ما عهده إليهم في الكتب من إيه العهد الذي أخذه الله على هؤلاء في الكتاب؟ قال لك من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أليس كذلك؟ مش قالوا كانوا يعملوا كده اليهود أهل كتاب، يقولون والله لننتظرن هذا الذي سيبعث فينا، يستفتحون على الذين كفروا أي بسيدنا رسول الله، لأن التوراة عندهم قال لك مكتوب فيها أنه سيأتي رسول في نبي في آخر الزمان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، سيدنا رسول الله واسمه أحمد، وكان يستفتح به على الكفار والمشركين، ولما جاءهم كفروا به. يبقى العهد الذي أخذه الله على هؤلاء في الكتب قال لك الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سيدنا الجامع هنا هيأتي بالعهد على ثلاثة أنواع. قال السوس أولا ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ميثاقه، يعني من بعد توكيده، الميثاق والتوكيد عليهم، يعني أكد عليهم وأخذ منهم العهد والميثاق بذلك. طيب نأتي الشيخ سليمان ماذا يقول؟ قال وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجج القائمة على عباده الدالة على توحيده، الدالة على توحيد الله وأنه ليس له ولد، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والله قد أخذ العهد عليهم أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، أخذ الله عليهم هذا العهد ثم نقضوه فكوا العهد وقالوا عزير ابن الله، والتانيين قالوا المسيح ابن الله، وبعدين المشركين اتخذوا آلهة أخرى اللات والعزى ومناة وغير ذلك، صح؟ طب أين هذا؟ قال ووجوب وجوده وصدق رسله عليه، وعليه أي على هذا العهد حمل قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يبقى ده عهد على الوحدانية، عهد على الوحدانية. طيب والعهد الثاني أو المأخوذ من الرسل، العهد الثاني على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه، وإليه يعني إلى هذا العهد أشار بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى هذا هو العهد الثاني. يبقى العهد الأول على قول لا إله إلا الله. طب العهد الثاني على قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة التوحيد. العهد الأول على لا إله إلا الله. طب العهد الثاني يا شيخ موسى على سيدنا محمد رسول الله، أليس كذلك؟ طب العهد الثالث إيه؟ قال لك عهد العلماء. ما هو العلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء. والأنبياء انتهوا لكن رسالة النبي باقية. طب من الذي يبين للناس رسالة النبي؟ العلماء العاملين المخلصين. قال نعم. وقيل عهود الله ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية آدم بالتوحيد، وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وعهد أخذه على الإيش الفخري على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتمونه، بس لا تكتموا الحق. هذا هو. ولذلك قال لك من بعد ما بيناه للناس كتاب أولئك يلعنهم الله اللاعنون، اللي هم يعلموا الحق وعندهم علم ويكتمون العلم عن الناس ويكتمون الحق وتبيينه عن الناس، أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون من الناس، لأنهم كتموا الحق وكتموا العلم عن الناس. ذلك على العالم ألا يكتم علمه وإلا غل به يوم القيامة والعياذ بالله، كما جاء في الأحاديث. واضح يا طلاب العلم؟ فاهم الشخص ولا مش فاهم؟ فاهم معايا ولا أنا معايا؟ طيب خلاص، بأن يبينوا الحق ولا يكتموه. هذا هو قوله نعت، يعني قول السيد السيوطي، أي صفة للفاسقين للذم، فيكون في موضع نصب لأن الفاسقين مفعول يضل كما قلنا قبل ذلك. هكذا يا طلاب إن نقف عند هنا، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة بفضل الله سبحانه وتعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنقول جميعا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية ولمعة القلب الرحمانية وأفضل السورات الإسلامية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعلم الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفات صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية فمن درجة النبيون تحت الوائل فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أتميت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.